إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب النذر، والفقهاء يلحقون النذور بالأيمان لأنه باب واحد وأحكام واحدة، فلابد من ضم البابين إلى بعضهم لأن الأحكام مترتبة على ذلك. ففي أحكام هنا هنكملها من الأحكام السابقة. باب النذر، وهو أن يقول لله علي أن أفعل كذا، أو إن رزقني الله مالا لأتصدقن، أو فعلي صوم شهر، دي ألفاظ النذور. يبقى لله علي، أو إن رزقني الله مالا لأتصدقن، شرطه علي صوم شهر، ماشي، لله علي أو علي أو إن رزقني الله، شرط. عشان كده شيخ الإسلام تيمية ألحق أن الطلاق المعلق من باب الأيمان والنذور، إن خرجت فأنت طالق، يعني نذر علي أنك إن خرجت لأطلقك، علي الطلاق، علي صوم شهر، واخد بالك. فهذا الباب هو الذي خرج منه شيخ الإسلام أن الطلاق المعلق أو الطلاق أو كلمة علي الطلاق يحتاج إلى نية وليس طلاقا صريحا. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنتصدقن، شرطه، ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجل يقول علي المشي إلى الكعبة، هذا نذر فليمشي. علي، كلمة علي ده نذر. وأنواع سبعة أقسام، أحدها نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من شيء أو الحث عليه، كقوله: إن دخلت الدار فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو صدقة مالي. فهذا يمين يخير الناذر بين فعله وبين كفارة يمين، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب ولا كفارته، وكفارته كفارة يمين. سمون نذر اللجاج أو الغضب. وعن أحمد أنه تتعين الكفارة ولا يجزئه غيرها للخبر، والأول ظاهر المذهب لأنه يمين فيخير فيما بين الأمرين كاليمين بالله تعالى، ولأن هذا جمع للصفتين فيخرج على العهدة عن العهدة بكل واحد منهما. وإن قال: إن فعلت كذا فعبدي حر، ففعله عتق العبد، لأن العتق يصح تعليقه بالشرط فأشبه الطلاق. ده أول نوع من أنواع الطلاق، النذر، نذر الغضب أو اللجاج، تعريفه إيه؟ الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من شيء أو الحث على الشيء، إن دخلت اللي هو إيه؟ بيبقى معلق على فعل شيء. النوع الثاني من النذر، النذر المبهم، مثل أن يقول لله علي نذر، محددش حاجة، فيجب عليه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والحديث دون زيادة إذا لم يسمي أخرجه مسلم. إذا لم يسمى أخرجه مسلم. إذا لم يسمى كفارة النذر إذا لم يسمى أخرجه مسلم، كفارة يمين. ده يقول إيه؟ لله علي نذر، فخلاص هو كده عليه كفارة يمين. هنقوله الفصل، فصل القسم الثالث، نذر المباح، كنذر لبس ثوبه وأكل طعامه وطلاق زوجته، فيخير بين الوفاء به وكفارة يمين. نذر أن يطلق زوجته، علي الطلاق، نذر أن يطلق زوجته، فهو مخير بين الوفاء به وكفارة اليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، فإن لم يفي به فعليه كفارة، لما رأت كعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وإذا وجبت الكفارة في المعصية ففي المباح أولى، يعني هو بيقيس على الحديث إن إذا كان لو نذر نذر معصية عليه كفارة يمين، فلنذر نذر مباح إن هو طلق زوجته أو لا يلبس ثوب أو غير ذلك، فعليه كفارة يمين. وإن وفى به أجزأه، لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن ضرب الدف مباح للمرأة، فهي تضرب على رأسي يعني عند حلول النبي صلى الله عليه وسلم. ويتخرج أنه لا كفارة فيه، لأنه لو نذر الاعتكاف أو الصلاة في موضع بعينه جاز له الاعتكاف في غيره ولا كفارة عليه. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ولم يأمره بالكفارة. فإن جمع بين، والراجح أن عليه كفارة لأنه نذر مباح، وإن جمع بين مباح ومندوب لزمه الوفاء بالمشروع، وحكمه في المباح كما لو انفرد لحديث أبي إسرائيل. وإن تضمن خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة كاليمين، وإن نذر مكروها كره له الوفاء به، وإن وفى به أجزأ، وإن لم يوفي عليه كفارة يمين. القسم الرابع نذر المعصية. يبقى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح له الأحكام إنه ده نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا توفي بنذرك، ومفهوم إن النذر عليه كفارة يعني الأحكام معلومة بعد ذلك. القسم الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر وقتل النفس المحرمة وظلم الناس، فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين، لحديث عائشة رضي الله عنها ولما روى عمران بن حسين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. رواه الجزجاني والبيهقي وأخرجه النسائي. ولأن النذر كاليمين واليمين على المعصية توجب الكفارة في ذلك النذر. عن أحمد ما يدل أنه لا على أنه لا كفارة فيه لحديث أبي إسرائيل، وإحنا قلنا حديث أبي إسرائيل لا يستدل منه على عدم وجوب الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على رجل نذر فيما لا يملك، وفي لفظ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، برضو دي ما فيهاش أمر بعدم الكفارة. ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجد شيئا كيمين اللغو، وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط. ده القسم الرابع نذر المعصية فيه كفارة. فإن نذر ذبح ولده ففيه روايتان، إحدهما لا يوجب إلا كفارة لأنه نذر معصية فأشبه نذر قتل أخيه، ده المذهب ومال إليه المصنف وقواه أبو الخطاب. والثاني عليه ذبح كبش، وده قول القاضي، لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده فخرج عن عهدة الأمر بذبح كبش، فكذا نذر ذبح الآدمي يخرج عن عهدته بكبش لأنه يقتضي الإلزام كالأمر، فإذا ذبحه فرقه على المساكين، لأن ما وجب كفارة فرق على المساكين كسائر الكفارات. قول القاضي مرجوح والمذهب عليه كفارة لأنه نذر معصية. لا يوجب إلا كفارة. أنت عندك إيه؟ لا يوجب إلا كفارة. المعنى بيختلف تماما صح؟ وإن نظرت المرأة صوم يوم حيضها أو نفاسها أو صوم يوم العيد دي معصية، فهو نذر معصية يوجب كفارة كشرب الخمر. وإن نذرت صوم يوم الخميس فصادف حيضها أو يوم العيد لم تصمه وعليها القضاء، لأنها إنما قصدت الطاعة في محل يحتمل الطاعة، وهل تلزمها الكفارة مع القضاء؟ فيها وجهان، أحدهما يلزمها لإخلالها بالمنذور في وقته، فأشبه ما لو حلفت على ذلك، ده المذهب، قالت لله علي أن أصوم يوم الخميس ولكن حددت يوم الخميس القادم، أن أصوم يوم الخميس القادم فصادف يوم حيضها، خلاص تقضي وعليها كفارة. تقضي ليه؟ لأنها في استطاعتها الوفاء فيجب عليها الوفاء، وعليها كفارة لأنها حددت يوم لا تستطيع الوفاء فيه. إنما لو قالت لله علي أن أصوم يوم الخميس ولم تحدد أي خميس، ففي الحالة دي عليها ليس عليها شيء إلا أن تصوم أي خميس. يبقى في فرق بين النذر المعين والنذر غير المعين. النذر المعين ده عبارة عن نذرين، نذر في اليوم ونذر في التعيين، كأنها يوم الخميس القادم، كأنها قالت إن أنا أصوم يوم الخميس والخميس ده يكون القادم. فلو فات حاجة من الشرطين يلزمها الوفاء بما تستطيع وعليها الكفارة في الباقي. لا، إلا في المساجد الثلاثة، لأنها تغني أكثر وفاء منها. إنما بقية المساجد لا فضل فيها. والثاني لا كفارة عليها، لأن المنذور محمول على المشروع. فلو أفطرت في رمضان لحيض أو مرض لم يلزمها إلا القضاء، فكذا هنا، ويتخرج ألا يلزمها إلا كفارة، الكفارة التي قبلها. بس المذهب إنه عليها كفارة. وإن نذر فعل طاعة على صفة محرمة أو مكروهة، كنذر المرأة الحج حاسرة من غير طرحة، وجب فعل الطاعة وفي الكفارة لترك المعصية. قالت لله علي أن أحج حاسرة، طبعا الحج هنا فاسد ليه يا شيخ عبد الله؟ علشان خاطر العورة تظهر في الطواف، وشرط من شروط الطواف ايه؟ صحة الطواف، ستر العورة من غير شعر، من غير طرح. فده معنى كده ان فيه معصية، فعليها وجب عليها فعل الطاعة على اللي هو الحج وهي لابسة الحجاب، وعليها كفارة لترك المعصية او المكروه لو كان نذرت مكروه يعني. وجهان احدهما تجب، لما روى عقبة بن رضي الله عنه، عقبة بن عامر قال: نذرت أخي أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فذكر عقبة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام، اللي هي الكفارة يعني. والثاني لا كفارة عليه لما ذكرنا، بس المذهب عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصيام ثلاثة أيام كفارة. وإن نذر أن يطوف على أربع زي الحيوانات، ماشي على ايده ورجله يعني، فقياس المذهب ان يطوف على رجليه طوافا واحدا، وفي الكفارة وجهان. والمنصوص عن احمد ان يطوف طوافين، يبقى كده طاف ايه؟ على اربع، الاول على اثنين والثاني على اثنين، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ذلك، وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الدارقطني في سننه. والمذهب على انه يطوف طوافا واحدا وعليه كفارة. القسم الخامس نذر الواجب، كنذر صوم رمضان وصلاة الفرض، وقال أصحابنا لا يوجب شيئا، لأن الالتزام التزام للازم، فلم يصح لاستحالته كنذر المحال. وقياس المذهب أن ينعقد موجبا للكفارة إن تركه كنذر المباح، لأن النذر كاليمين، والصحيح أنه ليس عليه شيء. واحد نذر أن يصوم رمضان، هو كده واقع. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فصادف رمضان، فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره لأنه قد فعل الصيام. نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، ولما جه كان في رمضان، فهو بيقول هنا حكمه حكم ما لو صادف يوم العيد. لما الست صادفت يوم العيد هنقول له ايه؟ هتقضي وعليك كفارة. والصحيح قول الخرقي انه يجزئه الصوم لانه صام، انه نذر صومه فصام. القسم السادس نذر المستحيل، كصوم امس، قال لله علي ان اصوم امس، فلا ينعقد لانه لا يتصور انعقاده والوفاء به، فاشبه اليمين على المستحيل، واحتمل ان يوجب كفارة كيمين الغموس وما لهوش كفارة. والراجح ايضا ما لهوش كفارة. واحد نذر مستحيل: لله علي أن أصعد إلى القمر أو إلى الشمس فأمسكها بيدي، أو لله علي أن أمسك النجوم وأعملها سبحة، أي كلام، كل ده ولا كأنه نذر، ولا يقع النذر. لو استهزأ يأثم، لو استهزأ بالنذر يأثم. القسم السابع نذر الطاعة تبررا. هنا بقى ده أكتر أنواع النذر منتشر، فيلزم الوفاء به سواء نذره مطلقا مثل أن يقول لله عليه صوم يوم، أو علقه على شرط مثل أن يقول إن شفاني الله من مرضي فلله علي صدقة درهم. ده بيسموه نذر التبرر. التبرر يعني إيه؟ نذر طاعة يتبرر بها معلقة على شرط. ده أكثر أنواع النذر منتشر، إن هو بيعلق الطاعة على فعل، على فعل الله. إن شفاني الله، إن شفاني الله من مرضي فلله علي صدقة كذا. فإذا وجد شرطه لزمه ما نذر، سواء كان للمنظور أصل في الوجوب كالصلاة والصوم، أو لم يكن له أصل في الوجوب كاعتكاف إنه هو مستحب أصلا. لما رأت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري. وإن نذر الصدقة بجميع ماله أجزأته الصدقة بثلثه. واحد قال لله علي أن أتصدق بجميع مالي، لو تصدق بالثلث يبقى كده إيه؟ وفى بالنذر. طب الدليل على كده، روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله. يعني كعب بن مالك هيتصدق بماله كله فرحا بالتوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث، وفي لفظ أمسك عليك بعض مالك. متفق عليه. ولأن الصدقة بجميع المال مكروهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كعبا وأبا لبابة، ولا هنا عن القرب. صدق بجميع المال، واحد يقول كده كل فلوسي هطلعها لله، ده مكروه. ليه؟ لأنه أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن ينتظرهم فقراء يتكففون الناس. فإن نذر الصدقة بمعين وكان المعين يستغرق ماله فهي كالتي قبله. قال لله علي أن أتصدق ببيتي، وده كل بيته كل ماله، فهي كالتي قبلها، يعني نفس الحكم أنه يتصدق بثلثه. وإن كان بعض ماله، يعني قال لله علي أن أتصدق بالشقة وهي جزء من ماله، ففيها روايتين إحداهما تجزئ الصدقة بثلثه لأنه مال نذر الصدقة به فأشبه جميع المال، والثانية تلزم الصدقة بجميعه لو كان أكثر من الثلث، لحديث عائشة رضي الله عنها والقياس على سائر المنذورات. ويحتمل أنه إذا كان الثلث فما دونه لازمة، لازمه، وإن كان أكثر أخرج ثلث المال، لأنه حكم اعتبر فيه ثلث المال فكان حكمه ما ذكرنا كالوصية. فصل. ومن نذر صياما ولم يسمي عددا ولم ينوه لازمه صوم يوم. قال لله علي أن أصوم، قالش حاجة أكثر من كده، يبقى يوم واحد بس كفاية، لأنه أقل صوم يصح في الشرع. وإن نذر صلاة ففيه روايتان، إحداهما يجزئه ركعة لأن الوتر ركعة مشروعة، والثانية لا يجزئه إلا ركعتان. واحد قال لله علي أن أصلي، الإطلاق يطلق على ركعتين، لأن لا يوجد في الشرع ركعة إلا الوتر، وهو لم يسمي وتر، خلاص مفيش حاجة اسمها الواحد يتطوع بركعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وتران في ليلة، معنى كده أن ما ينفعش إلا وتر واحد، فالراجح أنه هو يصلي ركعتين. فلا تجزئ في النذر كالسجدة، يعني ركعة الواحدة مش هتنفع زي السجدة كده. لو واحد قال لله علي أن أصلي ركعة وسجد سجدة مش هتجزئه. وإن نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، لأن المطلق يحمل على المعهود في الشرع، وذلك هو الواجب في الكفارة، ليعتق رقبة سليمة. وإن نذر هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية. يبقى عايز يقول في الفصل ده إيه؟ كل لفظ مطلق يحمل على معناه الشرعي. قال هدي يبقى اللي يجزئ في الأضحية، قال لله علي أن نذر عقيقة يبقى اللي يجزئ في العقيقة، وهكذا. كل أمر لفظ شرعي يخرج فيه على الأحكام الشرعية، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم، لأن الهدي، الفرق بين الهدي والأضحية أن الأضحية توزع على المسلمين، إنما الهدي يوزع على فقراء الحرم، لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك. قال تعالى هديا بالغ الكعبة، يبقى الهدي لابد أن يكون حول الكعبة. وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إتيانه لزمه المشي في حج أو عمرة، لأن المشي إلى البيت المعهود شرعا هو المشي في أحد النسكين، فحمل النذر المطلق عليه، إلا أنه ينوي، قال لله علي أن أمشي إلى الحرم، فنقول له يبقى ده حج أو عمرة، يبقى كأنك نذرت حج أو عمرة. قال لي أنا كنتش ناوي، كنت ناوي أن أنا أروح أزور الكعبة مشي، ده نيته، إنما لو أطلق بلا نية وجب عليه حج أو عمرة. ويلزمه المشي من دويرة أهله، لذلك يطلع من بيته. وإن نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه فهو كنذر المشي إلى البيت الحرام، لأن الحرم كله محل النسك، ولذلك صح إحرام المكي بالحج منه. والمكي لما بيجي يحج يحرم بيحرم من جوه المكة. وإن نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة وغيرها لم يلزمه، وكان كالنذر المباح، لم يلزمه شيء، عليك الفرع. وكذلك إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحل لم يلزمه إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإنه يلزمه إتيانهما. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اتفق عليه. ويلزمه صلاة ركعتين فيهما. نذر أن يأتي المسجد، يبقى يلزمه أنه يروح ويصلي كمان. يلزمه صلاة ركعتين فيهما لأن القصد بنذره قربة ولا تحصل إلا بالصلاة، يعني يكون أنه يروح على باب المسجد ويقف، دي مش قربة، قربة أنه يخش ويصلي، ولا تحصل إلا بالصلاة فتضمنها نذره، كتضمن نذر المشي إلى المسجد الحرام أحد النسكين. لما قال أنا حمشي إلى البيت الحرام، قلنا له لازم عمره، لأن المشي لوحده مش طاعة. وإن نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر إتيانه، إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان في غير المساجد الثلاثة، وتجزئ الصلاة في المسجد الحرام عن المسجدين الآخرين، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الأقصى لما ذكرنا في الاعتكاف. فصل: ومن عين بنذره أو بنيته شيئا من عدد الصيام أو الصلاة أو الهدي أو الرقاب أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا أو معيبا، مما يجزئ في الواجب ومما لا يجزئ، لأن الوجوب ثبت بقوله، فيجب أن تتبع فيه صفته كأوامر الشرع. هنا بقى نذر شيء أن أصوم وناوي أسبوع. الفصل اللي فات نوى نذر صياما ولم يسمي عددا، الفصل ده عين بنذره عدد الصيام بنيته أو بلفظه: لله علي أن أصوم أسبوعا، أو قال لله علي صيام وقلبه على أنه أسبوع، أو في قرينة بتدل على أنه أسبوع، فيجب عليه إتيانه كأوامر. وعنه في من قال: إن قدم فلان لا لأتصدقن بمال، هو في نفسه مال يخرج ما شاء. لما يجي فلان هتصدق بمال، يبقى هو لو صدق بجنيه مال. وهذا يدل على أنه إنما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه، لأن النذر باللفظ دون النية. على الرواية الثانية بيقول ان احنا ملناش دعوه بالنيه، ان ما دام ما تلفظهاش يبقى ناخد بالايه القول. بس المذهب الاول ان نيته زي ما نيته حدث فيها تفصيل لليمين، احنا قلنا في جمع الايمان ان اليمين ده يدخله النيه، كذلك النذر. والاول اولى لانه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين. فان عين الهدي بغير الحيوان جاز، ويتصدق به أو بثمنه على مساكين الحرم لأنه محل الهدي. قال لله علي أن أهدي إلى الحرم سيارة، طب إحنا بنقول له ما ينفعش هدي سيارة، سيارة بتدبحش، فهي الحل إيه؟ يتصدق بثمنه على مساكين الحرم، خلاص هيبيعها ويشوف ثمنها كام، أو هو لو ما اشتراهاش يشوف ثمنها كام ويوزعها، لأنه محل الهدي. وإن نذر هدي ما لا ينقل كالدور ونحوها بيع وتصدق بثمن عليه، يعني قال لله علي أن أهدي شقتي إلى الحرم، ده معناه يبيعها ويروح يتصدق بثمنها للحرم. وإن عين نحر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع إن لم يتضمن معصية، كأنه ينحروا على عند إيه يعني إيه في في مكان في معصية صنم. لما روي أن رجلا نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، هضبة وراء ينبع قريبة من الساحل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. سؤالين دول مهمين جدا، إن لا يجوز الذبح في مكان فيه وثن، ولا يجوز الذبح في مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية. الأعياد الجاهلية، لأن الذبح هنا مشاركة في أعياد الجاهلية، ماشي؟ اللي بيذبحوا بقى على الأماكن زي أعياد الموالد، ويهدون الهدي للمقبور، يعني ده طبعا ايه من ايه داخل في النهي عن هذا الحديث. مسجد عمل فيه ايه؟ ذبح في المسجد، نذر ان يذبح هناك وليس فيه وثن ولا عيد، ما ينفع. ولان معهود الشرع تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح فيه، فكأنه نذر تفرقة اللحم على فقراء اهله. بس هو كلمة الهدي هنا احنا لغيناها، وقلنا مكانها الذبح لأنه حدد مكان لا يهدى فيه، تصحيح لفظ النذر يعني. فصل: إذا نذر صيام 30 يوما لم يلزمه التتابع. قال لله: علي أن أصوم 30 يوما. ممكن يصوم كل شهر يوم مدام 30 يوم، نص عليه الإمام أحمد يعني، لأن لفظه لا يقتضي التتابع. وعنه في نذر صيام 10 أيام يلزمه التتابع، لأن الصيام الواجب بأصل الشرع متتابع والأول أولى، وهذا محمول على من نوى التتابع أو شرطه لما ذكرنا. والمذهب الأول إنه ما يلزموش التتابع. وإن نذر صيام شهر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه التتابع لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى 30 يوما ولا يلزمه ما بين الهلالين، فصار كنذر 30 يوما. الثانية يلزمه التتابع لأن اسم الشهر، الشهر اسم لأيام متتابعة، فإن صام ما بين الهلالين أجزأه تاما كان أو ناقصا لأنه شهر، وإن بدأ من أثناء شهر لزمه 30 يوما لأن الشهر العددي 30 يوما. هنا قال لله: علي أن أصوم شهرا، ما حددش بقى 30 يوم ولا لا. فهنا بيقول فيها روايتين، إنه لا يلزمه التتابع لأن الشهر هو 30 يوم، والرواية الثانية وهي الصحيحة إنه يلزمه التتابع لأن الشهر لا يطلق إلا متصلا. في فرق بين 30 يوم وشهر، شهر يعني شهر كامل. فهو حاجة من الاثنين، يصوم ما بين هلالين يعني أول ذو الحجة يخلص أول محرم، سواء 29 يوم أو 30 يوم ده شهر، أو ما بين الهلال أو ما بين الشهرين هيبدأ 15 ذو الحجة يخلص 15 محرم، 30 يوم كاملين. وعدة المرأة كده برضو، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام، 4 شهور بالعدد بالشهور سواء نقصين أو كاملين، وبعدين 10 أيام بالعدد. وإن نذر صيام أشهر متتابعة فبدأ من أول شهر صامهن بالأهلة، قال لله: علي أن أصوم 3 أشهر، يبقى هنقول إيه؟ 3 شهور متتابعة بالأهلة، سواء بقى كاملين نقصين بالأهلة. وإن بدأ من أثناء الشهر صام شهرا بالعدد وبقيها بالأهل، بالعدد يعني 30. لو قال مثلا لله: عن أصوم من غدا 3 أشهر، وغدا ده كان 15 محرم، 15 ذو الحج، هنقول له 15 ذو الحج ال 15 ذو محرم ده بالعدد والباقي بالأهل، خلاص ماشي. بس لو شهر ناقص هيبقى شهر، مش هتفرق ماشي. 15 هنقول له 15 محرم، 15 صفر، 15 ربيع، يبقى ده دول بتوع 15 ربيع خلص، سواء بقى كاملين صفر وربيع ولا لا. وإن نذر صيام أشهر متتابعة فبدأ من أول شهر صامهن بالأهلة، وإن بدأ من أثناء شهر صام بالعدد وبقيها بالأهلة لما ذكرنا في صوم الظهر. فإن أفطر في الصيام المتتابع لغير عذر لازمه الاستئناف. إن أفطر في الصيام المتتابع لغير عذر لازمه الاستئناف، يبدأ من الأول. يعني فرضنا أنه هو قال شهر وجي في نص الشهر نفسه غلبته كده وجي واكل، يبقى كده يلزم أنه عيد من الأول، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزم كحالة الابتداء. وإن أفطر لعذر يوجب الفطر كالمرض المخوف والحيض، خير بين الاستئناف لأنه يجزئه مع عدم العذر فمع العذر أولى، وبين البناء والتكفير لأن الفطرة لعذر لا يقطع التتابع حكما، بدليل فطر المظاهر في الشهرين العذر، واحد ظاهر عن زوجته يصوم شهرين متتابعين، في النص بقى تعب سافر، ده عذر يكمل يقضيهم. ويكفر لترك صفة النذر، لأنه قال متتابعين وما عملش التتابع فهيكفر، لأن النذر كاليمين. طب ده هنا بقى هيجيب لنا مسألة احنا قلناها قبل كده هفكركم بيها، مسألة وامرأة عليها صيام شهرين متتابعين أو رجل عليه صيام شهرين متتابعين ماشي، وبعدين في النص مرض أو المرأة حاضت، هتعمل ايه؟ هتفطر وتقضي بعد ما تخلص الايه؟ طيب عليها كفارة؟ لا، لأنه مش نذر، إنما عليها القضاء بس لأن ده عذر ولا يقطع التتابع. المسألة دي فيها إجماع إن الحيض لا يقطع التتابع في صيام المشروط في التتابع. وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر ففيه وجهان، أحدهما ينقطع التتابع لأنه أفطر باختياره أشبه غير المعذور، والثاني لا يقطعه لأنه عذر للفطر في رمضان أشبه المرض، والثاني الصحيح المذهب إنه لا يقطعه لأن ده عذر شرعي في الواجب فمن باب أولى في المنذور. فأما إن نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر ففيه روايتان، شهر بعينه يعني لله علي أن أصوم شعبان كله وبعدين أفطر لعذر، الروايتين إحداهما يلزمه الاستئناف هيبدأ من الأول لأنه صوم يجب متتابعا أشبه المنذور متتابعا، والثانية لا يلزمه لأن وجوب التتابع من جهة الوقت لا للنذر. يعني إحنا لما هنقول هو تتابع، تتابع في الوقت مش في النذر، يعني هو العذر ده ما قطعش التتابع فلم يبطله الفطر كشهر رمضان، وده المذهب إنه لا يلزمه الاستئناف. فأفطر لغير عذر ففيه روايتين إحداهما يلزمه الاستئناف لأنه صوم يجب متتابعا أشبه المنذور متتابعا، والثانية لا يلزمه لأن وجوب التتابع من جهة الوقت لا للنذر. لا، الأول هو الصحيح لأنه لغير عذر، أنا فهمتها العذر، لغير عذر يبقى قطع التتابع. وإن أفطر لعذر، دي بقى المسألة للتانية، يعني بنى وعليه كفارة في الموضعين لتركه صفة نذره، يبقى زي اللي فاتت من غير عذر. وعنه لا تجب الكفارة مع العذر لأنه تركه بأمر الشرع فلم تلزمه كفارة، كما لو نذر الصدقة بجميع ماله، بس إحنا قلنا إيه صحيح إن عليه كفارة. ومن نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوم العيدين، قال لله علي أن أصوم العام القادم كله، طبعا كلمة العام القادم يعني هجري، فلا يدخل فيه رمضان ولا يدخل فيه أيام المعصية، صيام المعصية اللي هي إيه؟ يومين العيد وثلاث أيام التشريق، خمس أيام يحرم على الشخص أنه يصوم. وإن نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوم العيدين لأنه لا يقبل الصوم عن النذر، فلم يدخل في نذره كالليل، يعني رمضان ما فيهوش نذر أصلا فهنستثني. وفي أيام التشريق روايتين، احنا قلنا الراجح انها يحرم صومه. وإن نذر صوم سنة فهل يلزمه سنة متتابعة؟ فيه روايتين، والراجح ان يلزمه زي ما ذكرنا في الشهر، لأن السنة لا تذكر إلا متتابعة. فإن قلنا يلزمه التتابع فحكمها حكم المعينة، وإن قلنا لا يلزمه التتابع لازم 12 شهرا بالأهلة، إلا أن يبتدئ صوم شهر من أثنائه أو لا يوالي بينه فيلزمه 30 يوما. فإن صام سنة متوالية قضى عن شهر رمضان ويوم العيدين. يعني لو عملها كده بقى هنقول له السنة ما كملتش، هتصوم سنة و30 يوم و2 يوم عيد و5 تشريق و10 أيام كمان و10 مساكين، طعم 10 مساكين. وإن نذر صوم يوم صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء، لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره. ماشي. وإن قدم نهارا لم يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها قدم والناذر مفطر، ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه شيء لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا، أشبه ما لو قدم ليلا. والثانية يلزمه القضاء والكفارة لأنه علق نذره بزمن المستقبل ولم يفي به، فلزمه القضاء والكفارة كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطر. ده الحال الأول، والمذهب على أنه لا يلزمه شيء لأنه أفطر قبل أن يأتي. واحد قال لله علي أن أصوم إذا قدم فلان وقدم بالليل، خلاص دي معلوش حاجة لأن ما فيش صيام بالليل. طب قدم بالنهار ليه؟ ثلاث أحوال. إما أن يأتي بعد ما كل، فخلاص هو كده كل ما عليهوش صيام، خلاص هينفع يصوم. ولو صام يوم تاني يبقى مش هو ده اليوم اللي نذره ومش واجب عليه لأنه خلاص أفطر. الحالة الثانية قدم والناذر صائم من رمضان أو فرضا غيره، كفارة مثلا أو صيام نذر آخر، ففي روايتين إحداهما يجزئ صومه عنها لأنه نذر صومه وقد وفى به، والثاني حكمه حكم من أفطره لأنه لم يصومه عن نذره. والصحيح الأول إنه هو خلاص أجزأه لأنه صام. الثالث قدم والناذر صائم تطوعا أو ممسك. ممسك يعني إيه؟ يعني لم يأكل بعد مش صائم. ففيه وجهان، أحدهما يتم صومه ويجزئه لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره، فأشبه ما لو قال الله علي صوم بقية يومي. والثاني يلزمه القضاء والكفارة لأنه صوم واجب فلم يصح بنيتي من النهار كالقضاء. والصحيح الأول أنه ينقلب واجبا خلاص. أيوة، لأنه نذر والنذر صادف صومه فوجب عليه أن يتمه، أن يتم الصوم. وإذا نذر الحج عام العام وعليه حجة الإسلام ففيه روايتان، إحداهما يجزئ الحج عنهما، دار المذهب إن هو يحج حجة واحدة بالاثنين، ويلزم الثانية يلزمه حجة أخرى أصلها إذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان، والراجح إنه عليه حج واحدة. فصل. إذا عجز عن الوفاء بالنذر، ده بقى بيلملك اللي فات كله بقى، واحد نذر وعجز عن وفاء بالنذر، لم يخلو من خمسة أحوال. أحدها أن يعجز عجزا لا يرجى زواله لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره، فعليه كفارة يمين لا غير، لما روى عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، اتفق عليه. ولأن النذر كاليمين إلا فيما يطيق، قال ابن عباس رضي الله عنه من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي لله بما نذر، مدام يطيقه يجب عليه أن يفي بالنذر. وأن أحمد في من نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، اختاره الخرقي لأنه صوم وجد سبب إجابه عينا فأشبه صوم رمضان والأول أقياس، إن عليه كفار. قال الإمام أحمد قياس، إنما الصحيح إن عليه كفار. واحد نذر نذر والنذر ده مش عارف يؤديه، نذر مثلا إن هو يصوم كل اثنين وخميس وجي بقى كبر في السن والطبيب منعه من الصيام نهائيا، ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين اللي هي إطعام 10 مساكين بس، وكده نحل نذره. الحال الثاني أن يعجن عجزا مرجو الزوال. ماشي، يعني هو نظر أنه يصوم اثنين وخميس وجي شهر كده الدكتور قال له ما تصومش الشهر ده بس لغاية ما تصحى، مرجو الزوال نحو المرض، فإن كان النذر غير مؤقت أخره حتى يزول العارض. يعني قال مثلا لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، ده مش مؤقت، ده أي ثلاثة أيام هيأخره لغاية ما يزول العارض ثم يأتي به. وإن كان مؤقت كصوم شهر معين أو مثلا اثنين وخميس، فإن زال العجز قضاه لأنه صوم واجب فلازم قضاءه كرمضان وعليه كفارة يمين لأن النذر كاليمين. يعني هيعمل إيه؟ هيكفر كفارة يمين وما يصومهمش، وبعد ما يصحى يصوم قضاء ما عليه. وعنه لا كفارة عليه، دي رواية تانية، لأن المنذور محمول على المشروع، فلو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه كفارة، فكذا كذا هنا. والراجح أن عليه كفارة لأنه إيه؟ لم يوفي بالنذر. الثالث أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره، مثل أن يصادف عيدا أو حيضا قال لله علي أن أصوم اثنين وخميس، وصادف يوم الاثنين ده العيد، هو حيصوم كل اثنين وخميس، فجيه يوم الاثنين بقى العيد. ففيه وجهان بناء على الروايتين فيما قبلها أنه عليه كفارة. وإن صادف أيام التشريق فكذلك في إحدى الروايتين على أساس أنها إيه يحرم صومها، وفي الأخرى يصح صيامها للفرض لما ذكرنا في صيامها في عن دم المتعة. وإن صادف رمضان لم يجزئ صومه عن النذر، وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره، وقد ذكر ذلك عليه كفارة. ماشي، هو إلا هو يستثنى فيها اللي هو إيه دم المتعة، يبقى مش كل الفرض، هو مستثنى فيها اللي هو لم يجد الهدي، حتى النص الحديث إلا لمن لم يجد الهدي، إنها أيام أكل وشرب، إلا لمن لم يجد الهدي، فهي مستثنى مش كل فرض. عليه كفارة، هو كده كده هيبقى عليه كفارة في يوم الأيام. بعد الكفارة هيجيب 2 وخميس تاني ولا خلاص اتحل نذره؟ لو عذره دائم خلاص انحل نذره، لو مؤقت هيبقى النذر لأنه قادر على الوفاء. وكل ما يعدل عليه كفارة. الرابع أن يصادفه النذر مجنونا فلا شيء عليه، لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لو فات. قال لله علي أن أصوم 2 وخميس، وقبل يوم الاثنين اتجنن، خلاص كده معلوش حاجة، لا كفارة ولا شيء. الخامس أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر فلا شيء عليه، لأنه خرج عن أهلية التكليف. وإن كان بعده، يعني قال واحد قال لله علي إن جاء رمضان لأذبح عجل ومات قبل أن يأتي رمضان، عليه ذبح عجل؟ لا معلوش حاجة، لأنه لما جه النذر كان ما كانش مكلف، كان ميت. طيب إن كان بعده، يعني جه رمضان وما ذبحش العجل ومات قبل ذبح العجل وكان النذر غير مؤقت، فعل ذلك وليه، يعني ابنه حيئي يذبح مكانه. لمرات عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، عليه صيام من نذر يعني صام عنه وليه. طيب لو كان عليه صيام من رمضان أطعم عنه وليه، تمام. طيب لو كان عليه صيام من رمضان من مرض لا يرجى برؤه، يبقى حله إيه؟ لا شيء عليه، إنه أصلا مش إيه؟ مش واجب عليه حاجة، ماشي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج. لا، لو أتى عليه رمضان من مرض يرجى برؤه، كده عليه كده يرجى برؤه معلهوش حاجة، لأنه مش واجب عليه إلا القضاء. إنما لا يرجى برؤه واجب عليه كفارة، فابنه يطعم عنه. روى ابن عباس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. رواه البخاري. يبقى نذر الأموات ده يطبق مدام استطاعت أن توفي به ولم توفي به وماتت، الابن يتحمل منه. فثبت القضاء للصوم والحج بالنص، وقصنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهم. وفي الصلاة روايتان، إحداهما تقضى عنه، يعني واحد قال لله علي أن أصلي 1000 ركعة وما أقدرش، حددها خليها حددها عشان خطر إن يقدر ومات بعدها ولا لا، اليوم 1000 ركعة اليوم، ومات وما صلاش 1000 ركعة، هل النذر يوفي عنه ابنه يصلي 1000 ركعة؟ فيها روايتين، إحداهما تقضى عنه لما ذكرنا، والثانية لا تقضى لأنها لا تدخلها نيابة ولا كفارة، فلم تقضى عنه كحالة اليوم، والراجح أنها لا تقضى والابن يخرج كفارة يمين. وكل موضع قلنا يقضي عنه الولي فإنه على سبيل الندب للوجوب، في كل اللي فات ده الندب للوجوب، إنما الواجب إيه؟ الواجب هو إخراج كفارة. فكده اللي ابنه نقول له مش قادر تصوم طلع كفارة يمين اطعم 10 مساكين، لأن قضاء دينه لا يجب على وليه، فكذلك النذر المشبه به، مشبه بالدين. كده كتاب النذر والأيمان خلص، وإن شاء الله المرة الجاية نخش في كتاب جديد بقى القضاء، ده مرحلة جديدة من المراحل الكتاب. آه لا هو كتاب جديد خالص، آه متجدد، قال كل 2 و5 حصوم. كل ما تخرجي هتطلق. أيوة كل ما تخرج هو اللي زنق نفسه. آه لو كفر كفارة يمين ولم يقضي ما عليه يأثم، لأنه قادر على الوفاء بال. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.